نظرة شوق وحنية، دي نظرة شوق وحنية، ودي دمعة بداري. بسلم ولا شاف جيوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الخير عليا لما بسلم ولا شاف جيوم الشوق في عيني راح يتكلم واقول ما شافش الخير عليا لما نار حبي بدي احكي لك علي